وعشان جمال النبي اقول مع الالحان قصه جديده تزيد القلب نور وايمان. زي ما قلت الاول هنسمع قصه سيدي الخادم. الاول قصه سيدي الخادم. قصه سيدي الخادم ان شاء الله هنسمعها الليله، ودي ذكرى جميله عشان تبقى من حافه ابو سليمان. بتسجل ان شاء الله معانا هي، وهنحاول نقولها كما يجب. في حاجه انا مش بقول علشان التجاره او حاجه، ده انا عايز اعملها كذكرى، لان يعني لما هناك في الاستوديو بيقولوا لي سجل، بقول لهم انا ما بحبش تسجيل الاستوديو لان الاستوديو بيخليني انا مش منطلق، لكن في الحفله ببقى مع الجمهور في التجاوب، فيعني حتى انت عليهم انهم يجوا يسجلوا الحفله هنا. في بعض الناس بيحاولوا انهم يبعتوا لي ورق في اثناء القصه، ده هيبوظ القصه، ده يقول لي فلان بيمثل على فلان، او انا بقول القصه يجي يقول لي والنبي تقول لنا حاجه خارجه عن القصه. القصه بتبقى حلم الجمهور عايش فيه، فلما بيجي واحد يقول حاجه لمزاجه هو الخاص بيقطع الحلم عن الجمهور، فبعض الجمهور بيتضايق. مش معايا في الكلام ده؟ نعم. اهلا مساء الفل. اهلا وسهلا. الف بركه. اهلا وسهلا. نعم. هنسمع سيد الخادم، وهنسمع الاول المقدمه الموسيقيه بتاعتها هي. اسمع وصلى على النبي. هدية للبرايا أجمعين، يا رسول الإنسانية يا إمام المرسلين، أرسلك ربك هدية للبرايا أجمعين. يا نبي الرحمة يا غازي للتسامح والسلام، يا نبي الرحمة يا غازي للتسامح هدية للبرايا أجمعين، يا رسول الإنسانية يا إمام المرسلين، أرسلك ربك هدية للبرايا أجمعين. يا نبي الرحمة يا غادي للتسامح والسلام، يا حبيبي يا محمد مني يا نبي. احنا ارجو من رب القبول قصة من واقع حياتنا ارجو من رب القبول ارجو من رب القبول ارجو من رب القبول. بعد ما شرفت نظمي يا نبي باسمك اقول قصة من واقع حياتنا وأرجو من رب القبول. في أول قصة راجل في حاله راجل في حاله فقير لكن مطاع لله خدم لقاضي لكن راضي بأمر الله عايش في حده على قده وكل مناه إنه يخلف ولد وده كل ما اتمناه لكنه مؤمن بأن كل شيء بأوان وكل شيء في الوجود جاري بأمر الله. راجل في حاله في حاله في حاله فقير لكن مطاع لله خادم لقاضي لكن راضي بأمر الله عايش في حده على قده وكل منا لكنه مؤمن بأن كل شيء بأوان وكل شيء في الحياة جاري بأمر الله. كان شكله إيه الراجل ده؟ راجل فقير ما عدتوش حاجة مثله في الحياة القناعة كنز لا يفنى او لا يفنى برضه مو ممكن تكون كنز لا يفنى. شوف من مبني المعلوم اسمع شوف شوف كان اصله فقير الحي ولا يملك جاه ولا مال كان اصله فقير الحي ولا عنده جاه ولا مال عايش على قد الحال وبرزقه راضي وعاه ولا يملك جاه ولا مال عايش على قد الحال وبرزقه راضي وعال خادم ومطيع وامين في قصر القاضي امين خدام ومطيع وامين في قصر القاضي امين والقاضي ده عنده غلام كان سنه يا دوب سنتين عشان حاتم رباه كلل وانغر وياه كان دايما بيك مشغول والطفل معاك على طول وفي يوم من ذات الايام الطفل امن يا كرام وفي يوم من ذات الايام الطفل امن يا كرام كان عندي ابو بستان على شط النغر كمان والطفل يا من فرحان بالنغر وبالنغر. البستان وبيجري في كل مكان بس المقدر كان. حاتم بقى فقير دق او الحكاية زي ما انت راسي انضف من الصيني بعد غسيله مفيش حاجة ابدا. والراجل صنعته ايه موظف في البنك ابدا. الله غفير على مزلقان برضو ابدا. الله امال ايه خدام عند واحد قاضي ومحافظ على مواعيده قوي ولازم يقوم يصلي الفجر ويكون هناك عند في بيت القاضي بعد الفجر مباشرة. يعني المسافة زي ما تقول ايه من اول خرشت كده لغاية السيوف. وبعدين صاحبني مراته بتقومه حاتم يا حاتم. ايه يا ولية سيبيني انه مطعم سيبيني يا ولية. يا راجل جوم انت ما فيكيش الا كل نجوم جوم واروح فين يا ولية. قالت تقوم عشان تصلي صلاة الفجر. حاضر ده صلاة الفجر حلوة الصلاة في وقتها جميل. ألم تعلم أنه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله يكرمك يا ريحان يا مراتي ربنا ما يحرمني منك. اسمعي لكن انا زعلان منك يا ولية. بقى يعني سبع سنين ما انتش عارفه تجيبي لي ولد. وانا بقى بيدي يا حاتم ما انا كل ما اجي في الشهر التاسع الولد ينزل ميت اعمل ايه؟ وحياه ابوك لازم اروح عند حضره القاضي. وايه الشهر ده التاسع؟ الشهر ده بتاعك التاسع. انا مش جاي من عند حضره القاضي الا بعد شهر التاسع ده ما يعدي خلاص ما عدتش اجي ابدا. قالت يا راجل اتق الله وخليك مؤمن بالله لانه يقول يغب لمن يشاء اناثا ويغب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. غلبتيني برضو مش راجع من عند حضرة القاضي لما شهر تسعة يعدي. خلي عندك ذوق بقى كده ولينها شوية. عاوز حتة ولد زي أمين ابن القاضي والنبي لو جالي ولد لازم أسميه أمين زي أمين ابن القاضي. يا سلام شكله حلو الولد. سلام عليكم يا ريحان افطر. لا حطر هناك عند القاضي أتلقى كده جوافياية ولا منجاية تسقط من الجنينة. افطر ايه هنا يا حسرة افطر ايه. وتركها وذهب إلى قصر القاضي. لمح القاضي هو داخل. يا حاتم. نعم يا حضرة القاضي. صباح الخير يا حاتم انا بتبشر بيك يا حاتم قوي. امال انت النهارده تختار تشتغل ايه؟ تشتغل تقلم الشجر ولا تاخد الولد امين تفسحه كده بس وعاله الا ده حلت من الدنيا. قال له يا سلام دي اجمل امنيه يا حضره القاضي اني افسح ابنك امين. ده انا بشوفه من بعيد كده تبقى عيني هتفج عليه لاني نفسي في ولد زيه وكن شكله كده واسميك برضه امين كده. طب خد الولد يا حضره خد الولد. واخد الولد بقى بيفرحه بيقول له ايه حد يشنف اذان الولد على خير كلام يسمع. وخير كلام يسمع هو في مدح رسول الله كان بيقول له بشايل بشايل من عند الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب. Yeah, boy. مصر يا زوره واتملى الديار يا بلبل يا طاير انا قلبي غوى انا خاطر يا زوره واتملى الديار ده الجاد الحبيبي ده الجاد الحبيب ده طاجة حبيبي ده الجاد الحبيب بشاير لله. خليك يا امين هنا بقى جنب مني لغايه ما ايه اصلي صلاه الظهر ده احنا جرينا ياما ولفينا في البستان ياما وحنصلي الظهر وقتك بقى ايه ونروح لحضره القاضي والحمد لله على كده وساب الولد ونوى يصلي صلاه الظهر ونوى يصلي صلاه الظهر واذا بيه يسخط في الصلاه يسرح مع الصلاه المؤمن لما بقى بيقابل ربه بتبقى مقابلة ربنا متعة بالنسبة للمؤمن مش للراجل اللي يقول له ايه انا هخطف في العشاء واجي لك على القهوة نلعبه 20-30 طاولة يا سلام يخطف في العشاء والطاولة يلعب 30 مرة 30-10-50-10 ما يهمش لكن ربنا خطف لكن المؤمن يقول له لا احب الساعات عندي ان اتقابل معك واقول لك يا رباه ويحس القلب بأنك تقول لبيك يا عبدي لبيك يا عبدي وسرح صاحبنا في الصلاة وبيسلم أمين بيسلم ما لقاش الولد لجل النصب والمقدر واللي كان أبو كان أمين بيجري كده في داخل البستان لجل النصب والمقدر واللي كان أبو كان الواد بيجري كده من داخل البستان قرب من المية شاف المية بقى فرحان بالقرب من نغر في لحظة اختفى يا عين وحاتم بيجري ويبحث من مكان لمكان والمقدر واللي كان أبو كان واللي كان أبو كان أمين بيجري كده بيجري كده بيجري كده من داخل البستان قرب من البحر شاف المية بقى فرحان بالقرب من البحر في لحظة اختفى يا عين وحاتم ينادي ينادي حاتم ينادي ينادي وحاتم ينادي ينادي ويجري من مكان لمكان لمكان لمكان لمكان لمكان بيقول امين يا امين اقول انت فين يا امين كلمني رد عليا قول لي يا ضي العين بيقول امين يا امين اقول لي انت فين يا امين كلمني رد عليا قول لي يا ضي العين كلمني رد عليا قول لي يا ضي العين ويوم غيام وره شاف العذاب والوين والضرب والتنكيل شاف العذاب والوين والضرب والتنكيل بيقول يا ناس مظلوم من يوصف المظلوم بيقول يا مين يا مين قول لي انت فين يا مين بيقول يا مين يا مين قول لي انت فين يا مين كلمني رد عليا قول لي يا ضي العين كلمني رد عليا قول لي يا ضي العين جت امه ويا ابوه عن ابنه جم سالوه جت امه ويا ابوه عن ابنه جم واحتار يرد بيه ويوم غيامة وروح شاف العذاب والوين والضرب والتنكيل شاف العذاب والوين والضرب والتنكيل سجنوا تلات ايام مداش في قطعة سجنوا تلات ايام مداش في قطعة يندق يقول مظلوم من ينصف المظلوم يندق يقول مظلوم يابا يابا من ينصف المظلوم من ينصف المظلوم من ينصف المظلوم وحي صلي على حبيبك محمد. قعد حاتم يدور على الولد في البستان كله قول يا ابن الحلال ده انت لسه سنك سنتين بتضحك علي يا سلام يلا يا امين هو مشغول بالبحث عنه كان القاضي الي على الولد قال له امين يا حاتم هات امين وتعالى الضغر اذن قال الولد ياخد بطحة شمس يا نهار يا علم بيض ربنا وانا حاجب الولد منين لا حول ولا قوة الا بالله امين يا حاتم الله انت راجل تكلمش ليه قال له بدور على الولد بتدور على الولد وعايزك يعلم بيها ربنا ابني راح فين قال له انا سبته وقعدت اصلي صليت اربع ركعات بس طولت شويه سلمت ما لقيتوش قعدت انادي عليه يعني اجملت في حق الولد واجمالك خلى الولد طبعا راح يم البحر غرق الولد مش كده حياتك كوم وابن وجوده كوم سجنوك ثلاث ايام ما دقش في قطعان وشاف العذاب والويل والضرب والتنكيل والضرب والتنكيل بيقول ايه هو مظلوم ولا لي سبب في اللي جرى يا ناس كل اللي كان غصب عني مقصودش يا ناس انا ذنبي ايه في اللي كان لك تحرموني يا ناس يا رب انت الرحيم وانت اللي ترحمني يا صاحب الامر يا عادل ما بيني لكن المقسوم مسوم مظلوم في اللي جرى يا ناس كل اللي ما قصدوش يا ناس. يا ربي انت الرحيم انت الرحيم انت الرحيم يا ربي انت الرحيم انت الرحيم الرحيم وانت اللي ترحمني يا صاحب الامر يا عالم امور الناس. الله معنا الله عزيز معبود عالم ما وجعنا صاحب الفرح بالتغاني حي كل الناس. عدو بيقول لك انا بحيي كل الناس في كل وادي ومكان وحتى مصر يا ناس وشركة الاندلس وكل من فيها والناس جميعا هنا في اسكندرية يا ناس. ده انا رحت للسيدة زينب قالت لي روح لابو العباس. انا رحت لابو العباس قال لي يا مدعي روح في الضغة وخلاص ماخش بجر السبح الركع الاخلاص مظلوم ولا لسبب في اللي جرى يا ناس. كل اللي كان غصب عني غصب عني غصب عني مقصوده يا ناس. في قطعة شاف العذاب والويل والضرب والتنكيل بعد العذاب تركوه من قصرهم طردوه بعد العذاب تركوه من قصرهم طردوه. أبو عدل بيته حزين ودموعه على الخدين. أبو عدل بيته حزين ودموعه بيته حزين بقى بعد ما قعدوا شهر حاولوا يحققوا معاه علشان يقر لهم مظلوم الولد ودته فين مظلوم ما عرفش ورموا يا ولده جسمه من الضرب. وعدل بيته حزين في الوقت اللي عدل بيته فيه في نفس اليوم وضعت مراته بالسلامة. شايف الصدف؟ لكن الشيء لما بيجي في وقت غير مناسب ما بيبقالوش الرونق ولا البهجة. لما يكون الإنسان بينتظر كده هو فرحان بتبقى الفرحة قليلة يعني 30% لأن في مفاجأة حصلت عكرت صف الحكاية. ربنا يكفينا شر الشر. وإذا خدامين أهلا أهلا أهلا هنا في الحتة دي بقى عادل البيت ومش عارف يخبط بكلوة إيده ورمة فبقى يخبط بظهر إيده. ريحان يا ريحان يا اللي على الباب افتح وزق الا انا مش قادر اقوم الفرشه انا لسه واضعه جديد وخايف عن ولد. يا فرحه ابوه بيه لما يجي ويشوفه يا فرحه ابوه بيه والله ده ابوه اكله شوية علق حلوين قوي. التلاتة بثلاثين على طول كده، شهر ثلاثين يوم، الصبح والظهر والمغرب. مين؟ حاتم، قرب يا حاتم، قرب وسمع المولود. لحظت عليك زوجته الحيرة والأحزان. قالت له مالك ولك شارد كده وحيران، انا كنت فاكراك هتصبح بالخبر فرحان. قال كان منايا اشاركك فرحتك يا ريحان، واعمل في بيتي فرح واجمع الخلان. بس اللي قدر كده واللي انكتب ابو كان، مات الغلام اللي كان حبه يساوي الروح، وابوك ظلمني واتخمني واللي كان ابو كان. عشان كده ان ما جبتش عيال زعلان، جبت عيال برضو زعلان. اظن كنت عايزه بيت حاكم، انت رجاله كده مخلفين، اعمل لك ايه بقى يا ريحان؟ افخميني ابدا، انا مش زعلان، انا سارح. انا يمكن كونك خلفت خففت الامي شويه، انا كنت جاي في الطريق مش عارف انا جاي ولا رايح. ليه كف الله الشر، حضره القاضي حصل له حاجه؟ يا ريت. امال ايه اللي حصل يا ستي؟ اليوم اللي انا الظهر انت بينت فيه يا كرامة، اليوم اللي انا سبتك فيه ورحت للقاضي لاجل نصيبي اداني قال ابنه علشان افسحه في الجنين، فسمعت الظهر جدا فسبت الولد جنبي مني قاعد وصليت. طبعا اندمجت في الصلاة مع الله، ما حسيتش بالولد وهو ماشي، يا دوبك سلمت وادور على الولد يا ريحان، صلقت ملقط مش لاقيه. هنا وهنا قعدت ادور يجي ساعتين، القاضي نزل وقعد يدور معايا، وفي الاخر كتفوني وضربوني وجوعوني سنين وايام، شهور وايام شهور. الدقيقه كانت تساوي شهر، واليوم كان يساوي سنه في العذاب اللي كنت فيه. وبعد ده كله تركوني، لا حول ولا قوه الا بالله. والولد، الولد كنت بحبه زي روحي، وانا زعلي كله على الولد. اسمعي، انت سميت الولد ده؟ انا لسه وضعاه النهارده، هتسميه ايه؟ هتسميه امين زي ابن القاضي، نادرين عليا. يا ريحان لو كبر الولد ده لازم يبقى قاضي. ايه يعني؟ هو الكحكه في دي الفقير عجبه ولا ايه؟ لازم يبقى قاضي. الفرخه الجعانه يا حاتم بتحلم انها في سوق الحب. وليه؟ الا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. ايه بتقول؟ ايه بتقول؟ ايه يا حاتم؟ الا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. تريد النفس ان تبلغ مناك، ورب الناس يفعل ما يريد. قد غزا قال ويسمو فوق كل الأغنيات. ومرت الأيام وكبر الولد. اسمع، بعد سنتين بدا ينطق باسم امه، في لحظه حكم القدر ماتت يا عين امه. مين اللي عوض حنان الام مهما كان، ومين يراعي الولد؟ يا عيني بعد امه، يا عيني بعد امه، ومين يراعي الولد؟ يا عيني بعد امه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ملحقش افرح بيك، ملحقش افرح بيك الا لما يحصل كده ولا يهمك. ما تخافش، انا حديك حنان الام والاب، حكرمك اخر كرم، ولاد ما اعلمك وتبقى قاضي، واسمك القاضي امين زي القاضي امين وابن اللي كان اسمه امين برضه. يا سلام، انت باين عليك لمحة الذكاء. شوف، ومشاء من في رحاب العلم يوم ورا يوم، وكل شيء تحت امره من طعام ولزوم. عارف دي هشتغل بيك شهر بحال، لكن هربيك وحصرف عليك وحتبقى أول ولد في الجيجا. مشاء من مشاء من في رحاب العلم يوم ورا يوم، وكل شيء تحت عمره من طعام ولزوم. عايش في عز وغنى والأب كان مظلوم مظلوم مظلوم مظلوم، بدارع عنه الألم، والابن مش داري بأنه عايش سعيد سعيد، وأبوه يا عين محروم. وكل ده مش راضي، بس الزمن مش راضي. وكل ده وكان راضي، بس الزمن مش راضي. وكل ده وكان راضي، بس الزمن مش راضي. كان نفسه يصبح قاضي، لكن هيعمل ايه؟ كان نفسه يصبح قاضي، لكن هيعمل ايه؟ كان نفسه يصبح قاضي، لكن هيعمل ايه؟ وكل ده وكان راضي، بس الزمن مش راضي. وكل ده وكان راضي، بس الزمان مش راضي. كان قصده يصبح قاضي، لكن هيعمل ايه؟ المال فرغ من ايده، هيعمل ايه ولا بيده؟ هيعمل ايه ولا بيده؟ ولا حد ياخد بيده. يا ناس هيعمل ايه؟ يا ناس هيعمل ايه؟ يا ناس هيعمل ايه؟ اسمع، الولد عاش 15 سنة في حضن ابوه، تعب الاب، وفي نص المشوار وقف بالاربعة، يعمل ايه؟ بص للولد كده وبكى وقال للولد ايه؟ مكتوب عليا اكون جندي وراك مجهول، اضحي بالعمر وارضى بالشقى على طول، وكفايه اشوفك سعيد البال ومتغني لو حس بعدك السنين عني يطول ويطول. وكفاية شوفك كفاية شوفك بعدك يا روح قلبي سنين هيطول. عايز اربي التربيه كويسه، طب اعمل ايه؟ شوف اللي هيعمله بقى وصلي على النبي. رغم اللي اساه واللي شافه من القاضي الا انه كان طالع يجري على القاضي خلاص، اللي مفيش حاجه خالص، مفيش اي شيء. اسمع، ادخل. ودخل القاضي على القاضي. اول ما دخل على القاضي قال له ماشي ماشي السلام عليكم. عليكم السلام. مين انت؟ لا سلمك الله، اخرج اخرج عن وجهي، ابعد عني. 15 سنه نسيت، كنت هقرب انسى، وان كان الاب عمره ما ينسى ابنه ابدا. ابعد عني، ابعد يا ملعون. جاي لي تعمل لي ايه بعد ما اخدت ابني غرقته في البحر؟ قال له يا حضره القاضي بس افهمني، ابنك لسه على قيد الحياه. بتقول ايه يا حاتم؟ انت بتقول ايه؟ ابني لسه موجود؟ قال له ايوه موجود. فين يا حاتم؟ قال له عندي. امرك غريب، انت يا راجل مش قاعد تعذب فيك شخص واحقق معاك علشان اعرفك ان نهايتك هتكون عذاب وهددتك بالموت، وقلت لي انك انت ما خدتش الولد، ما تعرفش راح فين، ما كنتش السبب في اختفائه. قال له ايوه. قال له ليه؟ قال له لاني كنت بحب امين. خد بالك معايا، الولد ابنه هو، لكن اراد ان ينكر ابوته في سبيل مصلحه ولده. شوف الاب، القاضي بيقول له ايه لما قال له ده ابنك عندي؟ قال له تحرمني لجيا جحود القلب من ولدي وتسيبنا قاسي نفار معاليد على ولدي. اسرع يا ظالم وغتلي بالعجل ولدي، قلبك مرقش لدمع الام يا ظالم. وجيا بتقول يا طول ليلي على ولدي. روح بالعجل هات الولد. وراح جاب الولد قال له تعالى ما تخافش ما تزعلش. انا بقى هخليك تتعلم وتكمل تعليمك قوي وهتبقى كويس قوي. يا سلام، عارف القصر اللي هناك ده؟ اهو اهو ده هو. ايه هتدخل فيه؟ اشتريته يابا. قال له ايوه. الله، جبت فلوس من ايه؟ جبت فلوس من خزينه الفقر الكبرى. يا سلام، في خزينه الفقر؟ لا لا لا، مالكش دعوه بيك انت، لك تاكل وتشرب وتتعلم. انت عاوز علم ولا بحلقه؟ يلا تعالى معايا، تعالى معايا يا حضره القاضي. اهو امين ابنك اهو، تعالى يا امين يا ابني. واحتضن القاضي، لكن كان حضن فيه فتور، لان الحنان مش موجود هنا، ده اللي بيوجد الحنان هو الله. وشتان ما بين الاب وغيره، الدبن عمره ما يكون ميه. قال له الله، الراجل ده بيقول لي يا ابني. قال له ما انت ابنه يا، ما انت ابنه يا امين. ابنه؟ امال انت تبقى ايه؟ انا الخدام. ليه هو بتقول على نفسك كده؟ قال له فعلا يا امين انا الخدام. خدام؟ قال له ايوه يا امين. الراجل ده خطفك وانت عندك سنتين، قال كان بيحبك وخدك، ولما اخدك من عندي قعدت ابكي عليك انا وامك 15 سنه. يا نهار ابوك ابيض كده صحيح؟ قال له ايوه يا امين. قال له وليه ما قلتليش؟ قال له كنت خايف الا تهرب مني، كنت خايف تعرف انك اني انا مش ابوك. فبص له الولد، بص الولد كده بصه، قال له يا سلام يعني تعيشت في الفقر ونام على حصيرة واسيب النعيم ده وكل يوم واشبع يوم. قالوا ده انا كنت بجوع واكلك. قال لي يا سلام يا سلام يا اخوي كنت بتجوع وتاكلني. قال له 15 سنه يا امين. قال له وليكن خبيت سنين عني تحرمني السنين دي من النعيم والغنى ذنبي معاك انا. الولد يا عيني مع انه ضحى معاه ظلمه اعز الحبايب بس يعمل ايه خب الدموع وكفاية يا عيني نروح لمين وحنشكي لمين. اه الصبر جميل قالوا الصابرين. اه صبر وياك يا زمان صبرين. والدمع انساب بيبكي على فرقة الأحباب. حاتم مشى والدمع انساب بيبكي على فرقة الأحباب. حاتم مشى والدمع انساب بيبكي على فرقة الأحباب. ضحت عشان أغلى الأحباب واتمنى اعيش دايما في عذاب. محروم انا وحفضل محروم ولكن راضي بالمأسور. بعد الحبيب ما سبني وتركني والله جريح الجرح قاسي وضحى حاتم بابنه وترك الولد وتربى الولد عند القاضي وجحد الولد جميل حاتم حتى ما افتكرش منه انه كان بيحبه الا انه نساه خالص وانتهى الامر. ومن بعد القاضي ما مات بالسنين اصبح بقى امين في السعاده والغنى فرحان، واللي رعاه في الصغر واداله كل حنان نساه يا عيني وراح اسمه مع النسيان. الصبر يا عين وبكره المستخبي يبان. وفي يوم من الايام والقاضي كان مات وترك حاتم ترك امين يربع في النعيم ده قاعد في يوم من الايام ولاجل المقدر قاعد في المكان اللي كان قاعد فيه ابوه لما كان بيصلي والولد ابن القاضي كان بيلعب واختفى بقى. وقاعد جنب منه مين؟ خدان اسمه نور، هذا الخادم عمره من عمر ابوه. فنور بيضحك فقال له بتضحك ليه؟ قال له والله يا حضرة القاضي عايز اقول حاجة بس خايف منك. قال له ايه؟ قال له احيانا الانسان بيعمل عمل شيطاني وهذا العمل بيكون متعلق بالاخرين لكن ما بيشعرش بهذا العمل الا بعد فترة كبيرة بيأنبه ضميره. وعمر المجرم ما يعيش مرتاح ابدا، عمر المجرم ما يعيش مرتاح ابدا. قال له ازاي؟ قال له انا مجرم كبير. قال له ازاي؟ قال له عارف حاتم؟ قال له حاتم الراجل اللي كان خدني 15 سنة. قال له انت بتقول الراجل؟ قال له ما اقول عليه ايه؟ ده راجل ملعون. قال له يا سلام، ما افتكرتش في يوم من الايام ان هو رباك؟ قال له رباني لكن رباني في الفقر، ضيع عليا 15 سنة متعة وكنت هتربى بالراحة وحرمني من ابويا وامي. قال له تسمع اقول لك حقيقة يا حضرة القاضي؟ قال له ايه الحقيقة؟ قال له انت ابن حاتم وحاتم في الحقيقة ابوك ضحى عشانك وقال القاضي بابوك علشان يجيبك غنى وفي قصرهم يراعوك والقاضي مع زوجته يا سيدي افتكروك انت ابن جميل اللي راح وعشان كده ربوك وابوك طريح الفراش من يوم ما جابك اسرع يا قاضي واطلب الرضا ضاع من أبوه. قصة عمري معايا ده عمر سنين ويايا والسر ده سر يا سايا بك مني ظلمت سنين وسنين. حلاوتك يا واحد الله. قال له فين الولد غاية دلوقتي؟ قال له الولد الوقت عندي بس بيخدم بنتقم من ابوه ومودعه عندي جماعة مطلعين الشطة على عينيه. لا حول ولا قوة الا بالله. الولد هنا ضميره عاد والتعليم برضه بيترك اثر مهما كان المتعلم. احيانا برضه بيبقى انسان بص له كده وقال له ايه؟ كان لك يا ظالم كده تظلم ولاد الناس وذنب ناس يا شيطان بتخلصوا من ناس وازاي اعيش في السعادة والنعيم ده ليه وصاحب القصر بيقاسي مرار الكاس. اسرع وهات الولد انت تعطيه الارض وهاته. جاب له الولد ولما جه الولد القاضي كان قاعد على الكرسي ساعة ما دخل عليه امين الاصل بقى امين ابن القاضي بقى الاصيل. اول ما شافوا امين ابن حاتم نزل من على الكرسي وقال له اقعد يا سيدي. فالولد بكى، قال له تبكي ليه؟ قال له بتقلسوا علينا كمان. خلاص يعني الزمن عطاك؟ وقال له لا يا ابني ما بقلسش عليك، انت صاحب القصر ده يا ابني. وحكى له الحكاية، قال له الله، يعني النور ده مش ابويا؟ قال له النور ده ظالم، ظلم ابويا وظلمك انت علشان ابوك كان بيحب ابويا عنه، وابويا ونور ده هو كانوا خدمين تحت رجليه، وكان ابويا بيحبك حتى سماني امين علشان اسمك لانه كان بيحبك. قال له عاوزني ابقى سيد؟ قال له ايوه. قال له لا، ده فيك سيد حيكون سيدي وسيدك. قال له مين؟ قال له سيد الخادم. قال له الخادم مين؟ قال له حاتم اللي رباك وغرس فيك الاول الاخلاق الجميله دي، هو الجدير بالسياده لانه بعمله يرتفع الى مستوى الاسياد. يلا بينا نجيبوه ويبقى هو الاب واحنا الاثنين اخوات، ما دام كان بيحبني وبيحبك وهتبقى الفرحه فرحتين. وراحوا لحاتم سوا واتجمعوا الاثنين وقالوا احنا، وراحوا لحاتم سوا واتجمعوا الاثنين وقالوا احنا جينا لك واحنا لك مطيعين، وانت ابونا هنا وانت ابونا هنا واحنا لك مطيعين. صبرت ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما، وكان الصبر للأجر للصابرين. صبرت ياما وكان الأجر للصابرين، والصبر أخره فرج ياما سعد الصابرين، ياما سعد الصابرين، ياما سعد الصابرين، ياما سعد الصابرين. والصبر كله نور، صبرت نور النور. الصبر كله نور، اصبرت نور وتنور. هتبقى حياتك نور، هتبقى حياتك نور. تيجي عندنا نفحات في الاندلس يا سادات، تيجي عندنا نفحات في الاندلس يا سادات. قصص جميلة جنية، قصص جميلة دينية، قصص جميلة دينية، قصص جميلة دينية. والليلة حلوة جنية، مليانة بالأنوار، مليانة بالأنوار، مليانة بالأنوار، مليانة بالأنوار.